لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الجنة والنار للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، ومن القسم المتعلق بالكلام عن الجنة، جعلنا الله عز وجل وإياكم من أهلها. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المبحث السابع، مقدار ما يدخل الجنة من هذه الأمة. مقدار ما يدخل الجنة من هذه الأمة. هذا المبحث السابع سنتناوله اليوم بإذن الله تعالى، وكذلك المبحث الثامن، وهو سادة أهل الجنة. سادة أهل الجنة، وسأذكر فيه مطالب يتنوع فيها بين سادات أهل الجنة، أي بالأخبار التي وردت في تعيين سادات أهل الجنة، أي من غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن نرجع للمبحث السابع، وهو مقدار ما يدخل الجنة من هذه الأمة. قال: يدخل من هذه الأمة الجنة جموع كثيرة، الله أعلم بعددهم. ففي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال: حدثني ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، فأخذ النبي يمر معه الأمة، والنبي يمر معه النفر، والنبي يمر معه العشرة، والنبي يمر معه الخمسة، والنبي يمر وحده. قال: فنظرت فإذا سواد كثير، قلت: يا جبريل، هؤلاء أمتي. قال: لا، ولكن انظر إلى الأفق. قال: فنظرت فإذا سواد كثير. قال: هؤلاء أمتك، وهؤلاء 70,000 قدامهم، لا حساب عليهم ولا عذاب. هذا الحديث يعني يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمته في الجملة يعني هي أكثر الأمم دخولا للجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي أكثر الأمم دخولا الجنة، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم النبي يمر ومعه طائفة، والنبي يمر معه نفر، النبي ومعه بعض الأشخاص، والنبي يمر وحده. سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية. النبي يمر وحده، الحقيقة الواحد يعني كل ما يقف على الحديث أو هذا الحديث برواياته كما سيأتي أيضا، الواحد يعني تأخذه، يعني لا أدري يعني كيف أصف ذلك، لكن الواحد تأخذه في الحقيقة يعني شفقة على حالنا. نسأل الله العفو والعافية. فهذا نبي من الأنبياء يعني يمر وحده وليس معه أحد، ما آمن به أحد، ما آمن به أحد. ولذلك هذا النبي مع حزن المسلم على أنه لم يؤمن به أحد، إلا أنه كذلك من جهة أخرى، وهذا هو الشعور المختلط الذي ما يعني أستطيع أن أصفه، إلا أنه من جهة أخرى يصبرك أنت أيها المسلم، أنت أيها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت أيها الداعي إلى الله إن لم يؤمن أحد بدعوتك فلا عليك إن كنت صادقا، لا عليك إن كنت مخلصا، لا عليك إن عملت ما يجب عليك. أنت أيها المسلم أيضا تصبر بهذا النبي الذي ما آمن به أحد، أي أن الناس من حولك ولو كانوا جميعا ضلالا فلا تلتفت إلا أن تنجو أنت بنفسك. هذا نبي ضل كل الناس من حوله ولم يؤمنوا به، فمضى في طريقه إلى ربه. سأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم. قال: والسواد الذي ظنه الرسول صلى الله عليه وسلم أمته هم بنو إسرائيل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شاف أشكال مع الأنبياء، أكثر عدد كان وراء نبي الله موسى أو أمة موسى، ظنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمته، فأخبر أنها ليست أمته، ثم رأى السواد الأعظم وهي أمته. قال كما في بعض الروايات في الصحيح قال: فرجوت أن تكون أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. قال: ولا شك أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر من بني إسرائيل. ففي الحديث: فإذا سواد كثير. قال ابن حجر في رواية سعيد بن منصور: عظيم. وزاد: فقيل لي: انظر إلى الأفق. يعني أنت بتنظر إلى هذا السواد وتتمنى أن تكون أمتك مثله، لا، انظر إلى الأفق في الجهة الواسعة جدا للنظر. قال: فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر مثله. وفي رواية ابن فضيل: فإذا سواد قد ملأ الأفق. يعني الأفق يعبر بها عن الرؤية إلى منتهاها، يعني من جهة اليمين والشمال والأعلى والأسفل، إذا سواد قد سد الأفق. قال: فقيل لي: انظرها هنا وها هنا في آفاق السماء. وفي حديث ابن مسعود: فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال. وفي لفظ لأحمد: فرأيت أمتي قد ملأوا السهل والجبل، يعني ملأوا كل مكان أراه، فأعجبني كثرتهم وهيئتهم، فقيل: أرضيط يا محمد؟ قلت: نعم يا رب. صلى الله عليه وسلم إن أمة النبي صلى الله عليه وسلم مش سواد بقى عظيم زي أمة موسى، لا، دي أمة سد عددها أفق الرؤية كلها، ولذلك هذا العدد لا يعلمه إلا الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم يا رب. وقد ورد في بعض الأحاديث أن مع كل ألف من السبعين ألف سبعين ألفا. الحديث الأول أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء أمتك، وهؤلاء سبعون ألفا قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب، ودول حبة، يعني بالتعبير العامي جدا بتاعنا، حبة على البيعة كده، يعني حاجة على البيعة سبعين ألف. طب ما اللي هم الأصليين قد إيه؟ لا، ده كمان بقى انظر إلى الأحاديث الأخرى التي تراغبك في الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح. قال: وقد ورد في بعض الأحاديث أن مع كل ألف من السبعين ألفا سبعين ألفا، وثلاث حثيات من حثيات الله. مع كل السبعين ألف دول اللي هم حاجة زيادة كده على الأمة الضخمة الرهيبة دي، السبعين ألف دول كرامة ليهم، هيبقى معهم سبعين ألف كمان. مع كل ألف من السبعين ألف سبعين ألف، وبعدين فوق كل ده ثلاث حثيات من حثيات الله. ربنا سبحانه وتعالى يطلع ثلاث كومات كبيرة ضخمة، يعني زيادة على هذا العدد. نعم. قال: ففي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب. دول ما لهمش دعوة بالناس اللي هيسألوا، السبعين ألف دول مع كل ألف سبعون ألفا، مع كل ألف سبعون ألفا، وثلاث حثيات من حثيات ربي. يقول المصنف: ولا شك أن الثلاث حثيات تدخل الجنة خلقا كثيرا. طبعا ثلاث حثيات من حثيات الله سبحانه وتعالى. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يرجو أن تكون هذه الأمة نصف أهل الجنة. الجنة عظيمة واسعة جدا جدا جدا جدا، أقعد أقول كده، عرضها كعرض السماوات والأرض. يعني حد ممكن اللي بيحسبها بالحساب المادي يقول: ما الأرض معروفة والأرض كوكب صغير جدا. لا، كلمة الأرض لما تحط جنبها السماوات خلاص، يعني معناها ليه؟ الكون كله كل بقى اللي بتسمع عنه بقى الكواكب والمجرات والعوالم بقى اللي انت بتسمع عنها دي كلها، وحط بقى السماوات، كل هذا الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، كعرض الكون كله الذي لا يعلم مداه إلا الله. قال: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن تكون هذه الأمة نصف أهل الجنة. في الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذكر بعث النار قال صلوات الله وسلامه عليه في آخره: والذي نفسي بيده إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فقال: فكبرنا. فقال: أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فكبرنا. فقال: أرجو أن تكون أن تكونوا نصف أهل الجنة. قال: فكبرنا. قال: فما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله ويرجوه أن يجعل أمته ثلث أهل الجنة، وبعدين نصف أهل الجنة، وبعدين هي في حديث ثالث ثلثي أهل الجنة. ثلثي أهل الجنة يعني أمة الإسلام واخدة تلتين الجنة، مع أن الأمم السابقة ضخمة جدا في عددها، رهيبة جدا في عددها، لكن نسأل الله العافية. وهذه عبرة أن أكثر الأمم كفرت بالله تعالى، ولذلك الأمة الإسلامية بين الأمم التي آمنت كالشعر في الثور الأسود، الشعر البيضاء في الثور الأسود أو العكس. قال: بل ورد في بعض الأحاديث أن هذه الأمة تبلغ ثلثي أهل الجنة، ففي سنن الترمذي بإسناد حسن، وسنن الدارمي والبعث والنشور للبيهقي عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة 120 و100 صف، 80 منها من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. قالوا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقته، وإن من الأنبياء نبيا ما صدقه من أمته إلا رجل واحد. لا، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، فلعل هذا سبق يعني في الزمن هذا الحديث، إن في نبي لم يؤمن به أحد، ونبي آمن به واحد. يا ربي سبحان الله العظيم، ده إحنا نسأل الله العفو والعافية. اللهم اغفر لنا يعني مرض قلوبنا. الواحد فينا ربما لو وجد الناس مصدودين عن دعوته شوية ممكن ربما والعياذ بالله يعني ييأس من دعوة الناس، وربما يتوقف عن الدعوة ونحو ذلك، لما يأي الناس صدين دعوته ومش قابلين دعوته أو نحو ذلك. هذا النبي ظل يدعو سنين ولم يؤمن به أحد، بل نبي مع واحد سبحان الله العظيم. يعني النبي ده يوم القيامة يقف كده يوم القيامة هو واحد فقط. يعني تصور المشهد ده، الواحد فينا في الحقيقة يعني محتاجين ان احنا نستوعبها كمعاني تربوية احنا كدعاء وطلبة علم، وانه الواحد فينا لما يتصور نبي واقف لوحده يوم القيامة، النبي اللي جه ده فين الناس الأتباع؟ ما فيش أتباع، بحيث ان احنا ربما يعني هذه الصورة في الحقيقة بالنسبة لنا احنا تبقى مظلمة جدا جدا. يسأل الله العفو والعافية. لكن هذا النبي ظل يعمل إلى أن يعني لقي الله سبحانه وتعالى وقد أدم عليه، وما على الرسول إلا البلاغ. وذلك المعنى ده التربوي العقدي ده في الحقيقة احنا محتاجينه يرسخ عندنا، ما على الرسول إلا البلاغ. الواحد فينا فعلا محتاج انه يرسخ المعنى ده في قلبه وفي نفسه وسلوكه وحاله، ما على الرسول الا البلاغ. انت ادعو والله سبحانه وتعالى هو الذي عليه النتائج، وقد يجعل الله سبحانه وتعالى يعني الفتحة أو النصر أو الاستجابة، سبحان الله من حيث لا تدري. كم من أئمة وعلماء في حياتهم لم يستجب لهم أحد وماتوا، وبعد ما ماتوا بسنين سبحان الله العظيم تخرج لهم مصنفات أو كتب أو نحو ذلك أو فتاوى أو كذا. آلاف من البشر، ملايين من البشر يعملون بها. يعني ابن تيمية مثلا في زمانه لما كان بيفتي كان في ألف بيحبوه، نعم في ألف بيحبوه. طب بعد ما مات ابن تيمية، البخاري وغيره وغيره من الأئمة في زمن في حياته قدي. البخاري في آخر حياته مفيش حد كان بيسمع له، في آخر حياته البخاري انفض الناس عنه وما كانش في حد بيحضر له. البخاري الآن انظر إلى البخاري، كم من التردي والترحم على البخاري في الساعة الواحدة في الدقيقة الواحدة في كل مكان في الأرض، سبحان الله العظيم. نسأل الله تعالى أن يحسن عملنا وخاتمتنا وإياكم. قال: والسر في كثرة من آمن من هذه الأمة أن معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم الكبرى كانت وحيا متلوا يخاطب العقول والقلوب، وهي معجزة باقية محفوظة إلى قيام الساعة. يعني في الحقيقة هذا من اجتهاد المصنف الشيخ رحمة الله عليه، لكن في الحقيقة كثرة من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة له أسباب كثيرة. القرآن من أعظمها، القرآن من أعظمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، يعني المعجزات الحسية ونحو ذلك. وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحى الله إلي، وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وليس هذا معناه أن آيات أو المعجزات التي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم هي محصورة في القرآن، لا. معجزات النبي صلى الله عليه وسلم منها معنوي ومنها حسي، والحس كثير جدا. أي نعم، لكن هذا أعظم المعجزات. قال المبحث الثامن: سادة أهل الجنة. ويقصد هنا بسادة أهل الجنة يعني عدا الأنبياء أو غير الأنبياء، فإن سادة أهل الجنة عند الإطلاق هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أما غير الأنبياء وهذا هو المقصود. قال: المطلب الأول سيدا كهول أهل الجنة. هيذكر الأول من هما سيدا كهول أهل الجنة. والكهل هنا ليس بالمعنى الاصطلاحي عند العلماء، وهو مرحلة ما قبل الشيخوخة والهرمية، هذه المرحلة اللي هي في سن من 30 لحد 40 كده ولا حاجة، اللي هي كان فيها عمر المسيح عليه السلام ويكلم الناس في المهدي وكهلة، ودي مرحلة أيضا أعمار أهل الجنة. فسيدة كهول أهل الجنة هنا المقصود بها هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما سيأتي، شيوخ الجنة. شيوخ الجنة يعني الناس اللي هم مقام في الجنة أحلى مقام بعد الأنبياء، ربنا يجمعنا وإياكم معهم. قال: روى جمع من الصحابة منهم علي بن أبي طالب وأنس بن مالك وأبو جحيفة وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين. أعظم ناس في الجنة بعد الأنبياء أبو بكر وعمر، أعظم من كل أصحاب الأنبياء السابقين، أعظم من كل أصحاب الأنبياء السابقين. ولذلك أنت في الجنة، ربنا يرزقنا وإياكم الجنة، هل تلتقي بأبي بكر وعمر؟ نعم إن شاء الله، ده أنت هتلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا لا، فيها ما تشتهي أنفسهم. إن أردت أن تلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم تلتقي بأبي بكر بعمر، لكن المكانات بقى فوارق. أي نعم، لكن أهل الجنة إن شاء الله مش هيحسوا بالفوارق دي. قال: المطلب الثاني سيدة شباب أهل الجنة. سيدة شباب أهل الجنة. قال: أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. سيدة شباب أهل الجنة. قال ثبت ذلك من طرق كثيرة تبلغ درجة التواتر. وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرق الحديث في كتابه القيم سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، سيدا شباب أهل الجنة. طب هنا في إشكال، وهو ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة البالغين كلهم في عمر واحد، كل أهل الجنة البالغين على عمر واحد، يعني أنت وأبوك وعمك وجدك وأخوك، كل من مات بالغا فإنه يكون في الجنة على عمر 33، هذه أعمار أهل الجنة. طب ما السيدة شباب أهل الجنة وكهول أهل الجنة، هذا فهم الله سيجعله في نفوس أهل الجنة، فهم هيحصل كده عند أهل الجنة، دول شباب دول شيوخ نحو، وإلا من أبويا إزاي هتعامل معاه وجدي إزاي هتعامل معاه إذا كان أنا وهو كده يعني شباب في شباب خالص وشكلنا زي بعض تماما؟ لا لا، لكن الأعمار الأعمار واحدة، لكن قطعا في هيئة الله يعلمها هتكون لكل واحد تتناسب معاه. أبويا هو ده أبويا، وجدي هو ده جدي، عنده 33 سنة وهو شعوري أنا تجاهه أن ده جدي، مش أنه واحد زيي، لا هو جدي. كيف ذلك؟ الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال سيدات، المطلب الثالث، سيدات نساء أهل الجنة، سيدات نساء أهل الجنة. قال السيد الحق هو الذي يثني عليه ربه ويشهد له، والسيدة الفاضلة هي التي يرضى عنها ربها ويتقبلها بقبول حسن. ربنا سبحانه وتعالى يرضى عن يعني نساء المسلمين، ويعني يتقبل يعني نساء المسلمين المسلمين جميعا، أزواجنا وبناتنا ويعني أخواتنا وجيراننا من نساء المسلمين جميعا، يتقبلهم الله عز وجل مع سيدات نساء العالمين. قال وأفضل النساء هن اللواتي يحزن جنات النعيم. أيوة هي دي اللي تدخل الجنة، مش أفضل النساء والعياذ بالله اللي في الدنيا بتتنافس على الدنيا، لا، التي تتنافس لتدخل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة. قال ونساء أهل الجنة يتفاضلن، أيوة فيهم درجات زي الرجال برضو، النبي صلى الله عليه وسلم في مقام، والأنبياء أبو بكر وعمر والصحابة ونحو ذلك والعشر المبشرين، هتقول كل ناس دي درجات، ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم صحبتهم في الآخرة، نحن حرمنا من صحبتهم في الدنيا، نسأل الله تعالى ألا يحرمنا من صحبتهم في الآخرة. قال ونساء أهل الجنة يتفاضلن، وسيدات نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسيا، دول سيدات نساء العالمين، سيدات نساء الجنة، خديجة وفاطمة ومريم وآسيا. ففي مسند أحمد ومشكل الأثار للطحاوي ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن ابن عباس قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض 4 خطوط. النبي صلى الله عليه وسلم هو قاعد كده راح عامل كده وعمل كده وعمل كده وعمل كده. قال ثم قال تدرون ما هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أفضل نساء أهل الجنة، دول الأربعة يعني دول أفضل نساء أهل الجنة، ثم أشار بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم ابنة عمران وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون. الأربع نساء دول أفضل نساء العالمين. قال ومريم وخديجة أفضل الأربع. نعم في خلاف بين خديجة وعائشة، في خلاف قوي جدا، وهناك طائفة كبيرة من العلماء على أفضلية عائشة على خديجة، والطائفة الأكثر قليلا على أفضلية خديجة رضي الله عنها. قال ومريم وخديجة أفضل الأربع. ففي صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب يعني. طيب كده الخلاف ده هتطرق للخلاف بين عائشة وفاطمة رضي الله عنها وآسيا عينها، وفي خلاف أيضا في أفضلية عائشة، الأفضلية بين عائشة وبين وفاطمة، عائشة وبين فاطمة. الأرجح والله أعلم خديجة أفضل وفاطمة أفضل. وعائشة ومن هي عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟ نعم. قال ومريم وخديجة أفضل الأربع. في صحيح البخاري عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نسائها مريم وخير نسائها خديجة، يعني خير نساء الجنة. قال المصنف ومريم هي سيدة النساء الأولى وأفضل النساء على الإطلاق، أفضل امرأة على وجه الأرض وأفضل امرأة عند الله يوم القيامة هي مريم رضي الله عنها. الله عز وجل صرح بذلك في القرآن كما سيأتي. قال فقد روى الطبراني بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم ابنة عمران، لحظة، بعد مريم ابنة عمران فاطمة وخديجة وآسيا امرأة فرعون. وكونه أفضل النساء على الإطلاق صرح به القرآن، قال الله تعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وكيف لا تكون كذلك وقد صرح الحق بأنها بأنه تقبلها، قال تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. يبقى مريم أفضل النساء في الدنيا وفي الآخرة. وهنا يعني إشارة، وهي انظروا إلى عقيدة الإسلام العظيمة التي تعطي كل ذي حق حقه. انظروا ما يقول الإسلام في مريم وما يقول من هم تنتسب إليهم مريم، سواء الذين طعنوا فيها أو الذين مدحوها. ممن تنتسب إليهم مريم؟ بني إسرائيل. اليهود اتهموها بالزنا، والنصارى الذين غلوا فيها زعموا أنها زوجة الإله والعياذ بالله، وأنها أم الإله، ونعوذ بالله من هذا الضلال. وهؤلاء الأربع نماذج رائعة للنساء الكاملات الصالحات. أي والله الواحد يعني في اللحظة دي يعني أوحي إلي في يعني في نفسي يعني أن ممكن هذا الحديث يكون موضوع درس جميل جدا للنساء أو حتى خطبة، وهو الكلام عن النساء الأربع رضي الله عنهن. الحديث وكل امرأة من النساء الأربع تأخذ 5 دقائق أن يذكر فضلها، وخصوصا على مسمع نساء كثير في درس نساء نحو ذلك. نعم. وهؤلاء الأربع نماذج رائعة للنساء الكاملات الصالحات. فمريم ابنة عمران أثنى عليها ربها في قوله والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وخديجة الصديقة التي آمنت بالرسول صلى الله عليه وسلم من غير تردد وثبتته وواسته بنفسها ومالها، وقد بشرها ربها في حياتها بقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. القصب هو اللؤلؤ. فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إذام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. بيت من قطعة واحدة في الجنة. وطبعا فضل خديجة يحتاج أن أنت تتكلم كده ساعة ولا ساعتين ولا أكثر. وكذلك مريم وآسيا امرأة فرعون هان عليها ملك الدنيا ونعيمها، هان عليها ملك الدنيا ونعيمها. دي سبت الملك والعظمة، سيدة مصر الأولى، كل ده تركته وتحملت الإعدام كمان، دخلوها الإعدام، اعملوا إعدام، لأنها نظرت إلى الآخرة، نظرت إلى ما عد الله، وأنها لو كفرت فهي الخاسرة في الدنيا وفي الآخرة. فكفرت بفرعون وألوهيته، فعذبها زوجها، فصبرت حتى خرجت روحها إلى بارئها. يقال إن كان قتل يعني آسيا إنها ربطوها في أربع أوتاد، أربع أوتاد، يعني كل إيد وإيد من الإيدين والرجلين في أربع أوتاد، زي ما يشبح الرجال كده في الأرض. ثم بعد التعذيب أمر بالأوتاد هذه أن تربط في خيول أو نحو ذلك، وقف يعني قطعوها أو مزقوها يعني قتلا، ذكر يعني في بعض التفاسير ذلك، وهي في كل ذلك تبتسم، كما أيضا ذكر في بعض التفاسير تبتسم وتضحك، حتى جعل الفرعون يقول انظروا إنها جنت، وهو لا يدري والعياذ بالله الضال المجرم اللعين أنها تضحك، لأنها رأت بيتها في الجنة قبل خروج روحها وهي على الأرض. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أمرها، فقال وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فنجاها الله سبحانه وتعالى، وإن كانت في الدنيا قد عذبت وقتلت ومزق جسدها، لكنها عند الله عز وجل في النعيم المقيم. قال وفاطمة الزهراء ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحقيقة لفظة الزهراء هذه فيها نظر، فيها نظر. لماذا؟ هي الزهراء من يعني من الوضاءة والنظارة ونحو ذلك، فالأزهر هو الوضيء الأبيض ونحو ذلك، فلو كان هذا وصف لا بأس، لكن لما كان هذا الوصف يعني مشبوه ويقال إن الشيعة هم اللي أحدثوا هذا الوصف، فالأفضل عدم يعني ذلك، لأنه لم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقبها بذلك ولا الصحابة. ففاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم الصابرة المحتسبة التقية الورعة، فرع الشجرة الطاهرة، وتربية معلم البشرية، وحبيبة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاطمة مني وأنا منها، كان يحبها حبا عظيما النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود يعني أن الجنة كما في المبحث السابع والثامن، أن الجنة يدخلها من أمة الإسلام كل المسلمين إن شاء الله يدخلون الجنة، كل المسلمين سيدخلون الجنة، حتى الفجار، حتى والعياذ بالله السرق والزنا وكل هؤلاء سيدخلون الجنة بإذن الله تعالى. لكن أهل المعاصي هؤلاء لن يدخلوها أول الداخلين أو مع أول الداخلين، وإنهم معرضون للعذاب والمكث في النار والعياذ بالله زمنا، لكن عقيدتنا أهل الإسلام أنهم سيخرجون منها يوما، وأن كل المسلمين سيدخلون الجنة، ولذلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم كلها ستدخل الجنة. أما الأمم السابقة فلم يؤمن بالأنبياء إلا القليل، ولذلك كان عددهم بالقياس بأمة النبي صلى الله عليه وسلم لا مقارنة. والكلام أيضا عن سادات أهل الجنة كما سبق، فإن أبا بكر وعمر سيد شيوخ أهل الجنة، وإن الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، وإن مريم وخديجة وفاطمة وأسيا سيدات نساء أهل الجنة. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بهم أجمعين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم مع آبائنا وذرياتنا وشيوخنا وإخواننا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.